أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا وأكرمنا وبلغنا رمضان وبلغنا التمام وأكملنا العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، والحمد لله الذي بلغنا شوال هذا الشهر المبارك، والحمد لله الذي من علينا ووفقنا وأكرمنا ومن علينا وجمعنا في بيته من جديد، فهذا كذلك محض فضل من الله وكرم. فالله جل جلاله إذا أحب عبدا وفقه للطاعة بعد الطاعة، وأكرمه وشرح صدره ويسر له أسباب الطاعة والعبادة بعد العبادة والطاعة. لذلك كان صيام الست من شوال بعد رمضان من علامات الاستقامة ومن علامات القبول. فالذي يوفق للصيام بعد رمضان وإن كان المقدار أقل من رمضان، لكن هذا معيار القبول ومن علامات القبول بإذن الله. كذلك أيها الحبة في الله، من علامات القبول أنك في رمضان حرصت قدر المستطاع على حال متفاوت بيننا جميعا أن تشارك وأن تكون في مجالس العلم والإيمان، مجالس الفجر، مجالس العصر، مجالس التراويح، مجالس القيام. وبفضل الله جل جلاله أن الله تعالى من علينا في مدينتنا وفي مسجدنا أن هذه المجالس متتالية بفضل الله تعالى طيلة الدهر والعام، لا تنقطع بفضل الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بذلك دائما، وأن لا يحرمنا هذه النعمة، نعمة الاجتماع لله جل جلاله بذنوبنا، وأن يستر عيبنا وأن يعاملنا بفضله وكرمه. فكرم الله جل جلاله علينا أن يهيئ لنا أسباب البيئة، أسباب الاجتماع، أسباب سماع الإيمان، أسباب تقوية الإيمان، أسباب حفاظة الإيمان. كلنا جمع شيئا من الإيمان في رمضان، وكلنا يخاف على هذا الإيمان، هذا الكنز المبارك، كيف يحفظه، كيف يحافظ عليه حتى يبقى معه طيلة العام حتى رمضان المقبل. فمن هذه الأسباب هذه المجالس. لذلك كل ما حرصت أن تكون في هذه المجالس حاضرا قلبا وبدنا، كلما بإذن الله جل جلاله حرصت على حفاظة الإيمان. وكما قلنا أيها الحبة في الله، الأصل أن الوقت الليلي يكون لله، كل حياتنا لله، لكن من باب التفريغ الوقت والتفريغ البدني لابد أن نتمرن كلنا أن نفرغ أوقاتنا الليلية لله جل جلاله. كما أنك كنت في رمضان تقوم الليل كله، الآن نريد منك أن تقوم بين المغرب والعشاء. الذي يستطيع ويوفق أن يقوم بين المغرب والعشاء لله، القيام لله، هذا المجلس، هذا المجلس قيام لله. مجيئك من بيتك وجلوسك تسمع كلام الإيمان وكلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، هذا قيام، قيام في الليل. الليل عند في الشريعة عندنا يبدأ من المغرب، والآن ما شاء الله الوقت طويل، بدأ الوقت يزداد، كثير من الأشغال والأعمال تنتهي قبيل المغرب. لذلك نريد أن نضع عزيمة أقل القليل في فترة الصيف، الأربع خمس شهور القادمين نضع عزيمة قدر المستطاع، أغلب الأيام التي بإذن الله جل جلاله أدركها أكون فيها في فترة الليلية في بيئة الإيمان، حفظا للقرآن، مدارسة، سماعا، تعلما، تعليما، تفكرا، مشاورة، زيارة، جولة، همة، صحبة في البيئة. هذا يكون مقابل بيئة الدنيا الخارجية التي نعيشها، بيئة صعبة، بيئة شديدة على القلوب، التي وطأتها شديدة على القلوب. لكن لو كان هذه البيئة وقتها بس ساعة بين المغرب والعشاء لكنها قوية جدا، نور الحق قوي يا أخواني. الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بصيبه بالدماغ فإذا هو زاهق. ذرة نور تذهب ذرات من الظلام، ذرات من الظلام نكتسبها في النهار، تأتي ذرة النور تدخل إلى قلوبنا في مجلس الإيمان تمحو ذرات من الظلام. لذلك أكرمنا الله جل جلاله بفضل الله تعالى وضعنا برنامج لي يعني الأسبوع. أولا سنكون بفضل الله تعالى كل نهار أحد معكم مع سلسلة مباركة مهمة جدا تتعلق بالفهم عن الله. العبادات في الأمة بفضل الله تعالى يا إخواني في الله يعني تزداد سنة بعد سنة. اللي بيتأمل بأوضاع المساجد وأحوال المساجد، الحمد لله عدد المصلين عم بزيد، والمساجد عم تفتح أكثر وعدد المصلين عم بزيد، وعدد الصائمين عم بزيد، وعدد المعتمرين والحجاج عم بزيد. فعبادات البدن بفضل الله تزداد شيئا فشيئا، لكن الإشكالية عندنا بأمرين. انعكاس هذه العبادات لابد أن يكون على أمرين. الأمر الأول على الفهم عن الله. بعدنا عم نشوف شباب ملتزم بالصلاة والصيام والدعاء والبكاء وغير ذلك من عبادات البدن، بس عنده شيء من اليأس، عنده شيء من الإحباط، عاش بدي أشتغل، عاش بدي أتزوج، عاش بدي أجيب أولاد، عاش بدي أقوم بالمشروع اللي بدي أقوم فيه. ليه؟ بعض العقبات واجهته بالطريق، بعض الابتلاءات، ما فهمان سنن الله عز وجل في الكون. سوء الفهم عن الله جل جلاله في كيفية تعامل الله جل جلاله معنا يسبب لهذه النوعية من النفسيات، نفسية محبطة، نفسية متعبة، نفسية سلبية. لا يليق بمسلم أن يكون هكذا، لا سيما إذا كان ملتزم، إذا كان ملتزم، إذا كان من أهل قيام الليل، إذا كان من أهل الصلاة. هذه الصلاة وهذه العبادات لابد أن تنعكس على قلبك وعقلك وعلاقتك مع ربك بفهمك عن الله. كيف يتعامل الله معي؟ ما قوانين الكون؟ لأن الصلاة يا أخواني في الله هي بس وسيلة، وسيلة توصلك إلى الله، ليست مقصودة لذاتها الصلاة. الصيام ليس مقصود لذاته. العبادات هي عبادات أضبط بها البدن حتى ينضبط القلب، حتى ينضبط الفكر والعقل. لذلك كيف يعامل الله جل جلاله الأفراد والأمم؟ ما قانون العزة؟ ما قانون النصر؟ ما قانون الاستخلاف؟ ما قانون البلاء؟ ما قانون الشدة؟ هذه القوانين كيف نفهمها في هذه السلسلة المباركة؟ سنن الله في الكون. وكذلك بفضل الله تعالى سيكون عندنا كل نهار اثنين ابتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله. سيكون عندنا كل نهار اثنين إكمال كتاب الوجيز. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وموزعة في كثير من الأبواب، فتح الله جل جلاله على عالم من علماء الأمة الشيخ صالح الشامي فجمعها في كتاب واحد اسمه معالم السنة النبوية، ثم في كتاب واحد اسمه كتاب الوجيز. الذي يمر على هذا الكتاب كاملا يمر على كامل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل اثنين بين المغرب والعشاء. وكذلك دروس المعهد الشرعي كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. التجوال على الناس، التحرك على الناس، زيارة الناس، تعلم تحريك الأقدام كعمل الأنبياء كل نهار أربعاء. وكذلك باقي أيام الأسبوع، نهار الخميس سيكون إن شاء الله مجلس مع الشيخ يونس الذي كان يجلس، الإخوة اللي كانوا عم يجلسوا مع الشيخ يونس في القرآن الكريم، مجلس مدارس للقرآن الكريم كل خميس. وكل نهار جمعة سلسلة إنه الله جل جلاله، كلام عن الله وكلام الإيمانيات كل نهار سبت. الآن أنت بس المطلوب منك أنك تقول أنا أين في هذا البرنامج؟ أين أوقاتي؟ أين أيامي؟ أين تفريغي؟ الآن خرجت من رمضان، صلنا أسبوع خلصين رمضان، ما هي النوايا بعد رمضان؟ كيف أقبل على الله جل جلاله؟ وهذا من أعظم الأسباب ومن أعظم البيئات. هذه السلسلة يا الحبة في الله التي نبدأ بها اليوم إن شاء الله عز وجل مهمة لكل مسلم حتى لا يتطرأ إلى أفكارنا وعقولنا وقلوبنا شيء من سوء الظن بالله. والمؤسف يا أخواني في الله أنه اليوم بعض كما قلت لكم بعض الشباب الملتزم عم بتشوف عنده هذه الحالة. أكثر إنسان لابد أن يكون متفائل، أن يكون إيجابي، أن يكون مهما اشتدت به الظروف ما عنده شيء من اليأس هو الإنسان الملتزم. طيب إذا لقيت إنسان ملتزم عنده هذا الحال، هذا دليل عنده سوء فهم عن الله. سوء فهمه عن الله جل جلاله أدى إلى هذا الحال الذي هو عليه. كم من يعني شباب خاطب يمكن عقدين قران متزوجين أول سنة سنة ثانية أكثر أقل إلى غير ذلك، تلاقي محبط ما بده يكمل في الحياة. ما سبب هذا؟ يقول لك مر معي ظروف مش عارف شو بدي أعمل. بيطلع على الغرب، يطلع على الدول الغربية ينظر إليها بنظرة أنها هي كمال وجمال الحياة فيها. طلع بلاد المسلمين يا أخي عم نشوف مساجد وعم نشوف صلوات وعم نشوف ملتزمين ومصلين بس ما يعني مش عم نشوف نتائج طيبة. طفي تليفونك الله يكرمك. من الأدب وأنت أهل أدب من الأدب في المجالس أنه ما نستخدم التليفون بالمجلس، ما بحاجة تكتب لا نسمع بقلبك بعدين تكتب. فلذلك نشرع بإذن الله جل جلاله في المجلس الأول بالقانون الأول، وهو أساس وهو أصل وهو من أعظم القوانين ويبنى عليه كل القوانين، وهو قانون السببية. ويتعلق بهذا القانون موضوع التوكل والأسباب، هذا اللبس الذي يصاب به كثير من شبابنا الملتزم. موضوع الأسباب موضوع التوكل، بأخذ بالأسباب ما بأخذ بالأسباب، إذا بدي أخذ بالأسباب كيف بأخذ بالأسباب، إديش بأخذ بالأسباب، هل أخذي بالأسباب بنافي التوكل، هل التوكل يقول لي ترك أن أترك الأسباب، إلى غير ذلك من أمور متعلقة بهذا الفهم بهذا الموضوع لا بد للمؤمن أن يضبطها. أولا يا الحبة في الله، الله جل جلاله خلقنا في دار الأسباب، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي سبب الأسباب، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات، يعني خلق الطعام وخلق الشبع، خلق الماء وخلق الارتواء، خلق النوم وخلق الراحة، خلق النار وخلق الاحتراق، خلق الماء وخلق النبات، خلق الرجل وخلق المرأة، وجعل سبب الالتقاء سبب لخلق الطفل. خالق الأسباب خالق المسببات، مسبب الأسباب واضع المسببات في الأسباب هو الله جل جلاله، وهو الذي رتب الدنيا بترتيب الأسباب. ترتيب الأسباب الذي رتبه هو الله جل جلاله. عشان هيك ربنا تعالى قال لنا في سورة ياسين التي يحفظها أغلبنا ويسمعها أغلبنا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل الدنيا التي نراها يا إخواني في الله أسباب نعلمها، وكلنا يؤمن بها، مؤمن وكافر ومسلم ومنافق، الجميع الجميع. إذا قلت له تفاحة جئنا بها من غير شجرة يقول لك مستحيل، طفل جئنا به من غير زواج بلك مستحيل، هذا خلق الله. الله تعالى خلقنا في دار الأسباب وأمرنا أن نأخذ بالأسباب، وجعل كل الكون قائم على نظام الأسباب. بس هاي الأسباب يا أخواني في الله قسمين، في أسباب مادية، أسباب مادية كونية اللي هي موضوع المي والنبات والرجل والمرأة والولد والأكل والشبع والمي والارتواء والعطش والنوم والراحة، هذه مش هنتكلم فيها لأنه من المسلمات. لكن الأسباب الأخرى التي تلتبس على المسلم أحياناً، تلتبس على المسلمة أحياناً، هي موضوع كيف يعاملنا الله نحن كبشر، كيف يعامل الله الطبيعة. مأمنين، بينزل ماء بيطلع نبات مأمنين، نار احتراق مأمنين، بس كيف يعاملك الله أنت؟ كذلك أنت يعاملك الله جل جلاله بقانون الأسباب. مجيئك للمسجد الآن، تركك النهار الأحد اليوم، غيرك ظاهر طالع عم بغير جو، أنت جيت قعدت في المسجد، جبت مرتك معك أو قعدت لحالك، هذا اسمه سبب. لو سئل الواحد منا عن سبب مجيئه قال هذا سبب أريد منه ازدياد الإيمان، فإذن سبب. والله جل جلاله جعل المعاملة معك بقانون الأسباب. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى اختلاف زيغ عن هذا القانون عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، صححوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. دخل رجل كما يقول أنس في الصحيح على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الناقة، أو الحديث اللي أغلبنا حافظ الكلمة الأخيرة منه، فهذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتوكل وأتركها ولا أعقلها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أغلب الناس بتقول اليوم اعقل وتوكل، لا، هي أصل الكلمة اعقلها. ما معنى العقل؟ العقل هو ما هو العقل؟ الإنسان بيشرد، عقل الشيء يعني ربطه، ثبته في مكان واحد. اعقلها يعني اربطها حتى ما تشرد، ثم توكل. اعقلها سبب، توكل بعد السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الصحابي، يعني ما أقول أنا وأنت، صحابي مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن التوكل الموجود في قلبك أيها الصحابي لا يخالف الأخذ بالسبب وعقل الناقة، اربطها. فلو توكلت وتركتها لشردت، فجاء الشك عندك بالله، قلت توكلت على الله، وين رحت؟ الناقة مشيت، فظننت بالله سوءا. هذا اللي بيصير مع الشباب اليوم، يسيء الأخذ بالأسباب تحت حجة التوكل. فعندما تكون النتائج قليلة وغير مرضية يقول توكلت، فأين نتيجة التوكل؟ فشو بكون الجواب؟ لم تأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب أدب مع الله، والله تعالى طلب منك أن تأخذ بالأسباب. فعلى قدر أخذك بالأسباب وإتقان الأسباب ثم التوكل يعطيك الله جل جلاله. لأجل ذلك يا أحبة في الله، النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث اللي كلنا بنستدل فيه على التوكل، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أنكم تتوكلون على الله، شوف معنى التوكل الصحيح، حق توكله، قال عليه الصلاة والسلام: لرزقتم كما يرزق أو ترزق الطير. بعدين شو قال؟ شو كلمة الحديث؟ تغدو خماصا. شو يعني؟ يعني بتمشي، يعني بتأخذ بالأسباب، بس بتروح الصبح فاضية البطن، تغدو خماصا، وتروح يعني ترجع بطانة معباية. الطير أخذت بالسبب فهاجرت وتركت ثم عادت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نحن البشر الذين نعقل، الحيوانات لا تعقل: لو أنكم قمتم بالأسباب كما يقوم الطير ثم توكلتم على الله بعد الأخذ بالسبب لرزقتم كما يرزق الطير. طيب، ما الرابط بين الأسباب وبين التوكل؟ أولا يا أحبة في الله، الأسباب هي ستار، هاي برداي ستار. ما بدنا نجعل الأسباب جدار، احفظها، الأسباب ستار، لا نريد أن نجعلها جدار. شو يعني الكلام؟ الستار بكون هين لين لا يحجبك عن الله، إنما إن لم تسمع عن الله دائما بتنشغل بالستار عن ما خلف الستار، وإن جعلت الستار جدار حجبك بالكامل عن الله. أنا أقوم بالأسباب أدبا مع الله وأتقنها كاملا كما يأمر الله وكما يريد الله. طب إديش بأخذ بالأسباب؟ ما استطعتم. شو عندك قدرة؟ تستيقظ في الصباح، قدرة عقلية، قدرة ذهنية، قدرة بدنية، قدرة فكرية، خذ بكل الأسباب التي تستطيعها. طب وين دور التوكل يا شيخ؟ أول ما تخلص الأسباب، أول ما تخلص بتقول هذه الأسباب التي قمت بها لا شيء إن لم يكتب لها ربنا جل جلاله التوفيق والقبول. فبتكون أخذت بالأسباب، بتكون توكلت. فإذا الأسباب هي أعمال البدن والتوكل أعمال القلب، فما بيتعارض يا إخواني في الله الأسباب مع التوكل، لا يتعارض أخذ السبب مع التوكل أبدا. أخذ السبب عمل البدن والتوكل عمل القلب، والأخذ بالسبب إن أكثرت منه من دون أن تسمع عن الله فتنشغل بالأسباب فتشغلك عن الله جل جلاله. وهذا اللي صاير مع الناس اليوم. إيش أصناف الناس يا أخواني في الله اليوم؟ شو أصناف الناس؟ صنف وهم الكفار، أخذوا بالأسباب فأتقنوها فظنوا أنها كل شيء حتى أنهم كفروا بالله، فأعطاهم الله جل جلاله جزاء أخذهم بالأسباب الدنيا وخسروا الآخرة. انتبه، اللي بياخذ بالأسباب بياخذ نتيجتها في الدنيا، طبعا هي لا شيء أمام الآخرة، لكن الله جل جلاله يجازيه. شنك من روح لبرا مننبهر، حقهم طبيعي، هذه النتيجة الطبيعية لإتقان الأسباب. شو هالشوارع، شو هالمباني، شو هالأبراج، شو هالإتقان، شو هالتقنيات، شو هالتطور. أتقنوا الأسباب فأخذوا ما يريدون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكنه انشغل عن الله، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا القسم الأول من الناس، وهو أغلب أهل الأرض اليوم إلا من رحم الله. القسم الثاني، أخذ بالأسباب فأتقنها وتذكر أنها من عند الله، أكرمه الله فأعطاه الدنيا وهو من أهل الإيمان. وهذا بدأنا الآن نراه في بعض دول العالم، في ماليزيا، في سنغافورة، في جنوب أفريقيا، بعض الدول الإسلامية التي بدأت تتقن الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله، فأعطاهم الله تعالى ما أعطى الكافر، مع ذلك وزيادة على ذلك الأمن النفسي والطمأنينة في الدنيا والجنة يوم القيامة. الكفار القسم الأول من الناس أخذوا بالأسباب، فأخذوا الدنيا أتقنوها، لكنهم حرموا من الأمن الداخلي. لذلك أكثر دول فيها إتقان وتقنيات بعد الأخذ بالأسباب فيها انتحار، وفيها أمراض نفسية، وفيها أخذ للأدوية، أدوية الأعصاب. طب ليش؟ ما أنتوا أخذتوا بالأسباب وأتقنتوها. وينكم يا أهل اليابان؟ أتقنتوا كل شيء، أعظم صناعات في العالم الآن اليابان. يا أهل السويد الآن أغنى أغنياء العالم في السويد. يا أهل أمريكا يا أوروبا الآن، لما هذا الدمار الداخلي؟ قال لأننا أتقننا العمل بالأسباب ونسينا أن الخالق لهذه الأسباب هو الله. فالله قال ما أتقنتموه خذوه، لكن بما أنكم نسيتم من هو الخالق لهذه الأسباب سأنزع من قلوبكم الأمن الباطني. أمراض اكتئاب، أمراض نفسية. أكثر دول فيها هذه الأمراض وين؟ في الغرب. عندما يموت ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. القسم الثاني الذي قلت عنه، الذي هو ما أريد من شبابنا اليوم، أن يعمل لهذا. كل واحد منكم يا إخواني في الله مش مش مش, مش كلكم مشايخ، كل واحد منكم بميدان معين، تاجر والموظف والمهندس والمزارع، كل واحد منا بنطاق معين. الآن أنت أمر الله جل جلاله عليك أن تتقن السبب الذي جعلك الله فيه، بس بالمقابل ادلك محافظ على هذه البيئات التي تذكرك بالله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومن معه من الصحابة، أهل مكة وأهل غطفان ويهود بني قريظة ويهود بني النضير والأعراب جميعا جمعوا لكم حول المدينة، يا أصحاب محمد أنتوا أعددكم 2000، الذين اجتمعوا لكم 10,000، الأسباب الآن بتقول القوة تغلب الضعف، الكثرة تغلب القلة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بالأسباب، كل واحد معه السيف اللي له، قعد يحد السيف اللي له، وقعد يبرد النبل اللي له، وقعد يجهز حاله ويتدرب على الرماية ويتدرب على الفروسية ويعد نفسه بدنيا. الآن نفذت كل الأسباب التي معه، جهز حاله، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاءوا إليهم قالوا الأسباب اللي جمعوها أهل الباطل أكثر منكم، شو قالوا لهم؟ قالوا له نحن أخذنا بالأسباب وهن أخذوا بالأسباب، بس نحن معنا الله، هم ليس معهم الله جل جلاله. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شو صار معهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، احنا معنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك اللي بياخذ بالأسباب يا إخواني في الله بما يستطيع ويتقن الأسباب ويتذكر أن الله جل جلاله معه، الله تعالى يعطيه بركة الأسباب وأضعاف أضعاف ما قام به غيره من الأسباب. عشان هيك يا إخواني في الله في بدر، الذين كانوا في بدر عددهم قليل لكنهم أخذوا بالأسباب، الذين كانوا في أحد عددهم قليل أخذوا بالأسباب، الله جل جلاله أعطاهم البركة وكان أعداد المشركين أضعاف مضاعفة. شوف رب تعالى إيش قال في القرآن الكريم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. شو يعني يا أحبابنا في الله؟ يعني ربنا جل جلاله جعل المشركين ينظروا إلى المسلمين، كثرهم، صار المشركين يروا الأعداد كبيرة جدا للمسلمين وهي الأعداد بالأصل قليلة. لذلك ربنا جل جلاله ويحبة في الله يعطينا عطاء خاصا عندما نأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب جل جلاله. طيب يا شيخ إيش المطلوب مني الآن؟ الآن مطلوب منك أولا أن لا تترك الأسباب بحجة التوكل، لا تترك الأسباب بحجة التوكل، فهذا اسمه تواكل، والنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا، والعلماء قالوا ترك الأسباب حرام، مش ترك الأسباب جائز. يعني الآن سؤال لك، إذا أنت مرضت الشافي مين؟ يجوز لك ترك الدواء؟ طيب الذهاب عند الحكيم معروف، بس إيش حكم الذهاب للطبيب؟ السبب بس إيش حكمه؟ واجب، واجب الأخذ بالأسباب واجب. طيب شو الواجب الأوجب منه؟ الواجب الأوجب منه عندما تخرج من عند الطبيب قلبك أين؟ عند الطبيب، عند الدواء. قال يا ربي، لسان حالك يقول يا ربي أخذت بالسبب الذي أمرتني به، أنت أمرتني بهذا السبب فأنا ذهبت وأخذت بالسبب كما أمرتني ووكلت أمري إليك. لأن الشباب اللي قاعدين قال يا شيخ نحن صمنا رمضان ونحن قمنا العشر الأواخر وبفضل الله ما تركت يعني ركعة في قيام الليل بالعشر الأواخر إلا قمت بها، وبإذن الله بشرك الحمد لله أربع ختمات ختمت، وخمس ختمات، وست ختمات. طيب الله يتقبل، ممتاز، جزاك الله خير. وبعدين قالوا وعدنا قاعد يا شيخ بعد رمضان ناطر، ما جاش الشغل، متواكل، أساء الأدب مع الله. الله جل جلاله عاجز أن يرزقك؟ عاجز أن يعطيك؟ أبدا. لكن الله جل جلاله يريد منك أن تأخذ بالأسباب وأن تتأدب معه، فهو الذي خلقك في دار الأسباب. أجر الذين اعتكفوا في العشر الأواخر مبارك وكبير وهنيئا لهم، لكن أقول أن الذين حرصوا وما استطاعوا وكانوا يتكبدون العناء بالنهار عم بيشتغلوا بالليل عم يجي يقوموا الليل، والله الذي لا إله إلا هو أجرهم، أسأل الله تعالى أن يكتب لهم بنيتهم الصادقة أجر المعتكفين. الذي خرج مباشرة من عطلة العيد للعمل لينزل للعمل، ورتب مع العمل وأخذ الأسباب بالعمل أن يحافظ على الأسباب القلبية. لطالما قلت وأقول دائما، كثير من الإخوة خاصة في فصل الشتاء وفي أيام الشتاء وفي النهار القصير يستيقظ من الصباح الباكر متعب، ويريد أن يرجع إلى البيت حتى يأكل ويشرب ويرتاح، لكن يأتي للمسجد يفرغ كذلك في المسجد، أحيانا من شدة التعب وهو قاعد بالدرس بنام، هو عم بيصلي أحيانا. بعض الإخوة والله الشيخ قال لي صدقا من شدة أحيانا النعاس، والله أحيانا نام أنا وساجد، أحيانا أنام أنا وأنا وجالس، لكن يكافح وينافح ويجاهد نفسه ليأخذ بالأسباب. هذا عند الله جل جلاله يضيع؟ إذا بتشوف إنسان عم يتعب شوي من أجل أن يحقق يعني لك شيئا، بتشوف له يا كبير، عند الله عز وجل هذا عظيم. عند الله عز وجل هذا الذي ينزل في الصباح الباكر يبحث كل يوم عن عمل، عمل مشرف يحفظ فيه نفسه، لا ييأس، لا يقول أنا ما أقدر لاقي شغل، أنا ما عندي شغل، أنا ما بدي أتزوج، أنا غير ذلك. هذا والله ربنا جل جلاله يراه ويعطيه، لأن الرزق لا متعلق بدولة ولا متعلق ببشر ولا متعلق بأحد، الرزق فقط من عند الله جل جلاله. لذلك المطلوب منا يحبة في الله أن نقوم بالأسباب كاملة وأن نتقن الأسباب، ولكن حتى نأخذ بركة الأسباب لابد أن نقوم بالأسباب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالسبب ثم ينسب الفضل بعد ذلك إلى الله. من الأدعية الجميلة اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك، شو كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم بك أصول، اللهم بك أجول، اللهم بك أقاتل. بس هو ذاته النبي عليه الصلاة والسلام، هو ذاته رب الصحابة على الفروسية، رب الصحابة على الأخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس فيه ذكر لله تعالى فهو لهو محرم، إلا استثنى بعض الأمور، قال إلا السباحة والفروسية وغير ذلك. طب وين الفروسية والتعلم والأخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم؟ قال هذا أخذه كاملا، بعدين بس إجي على الميدان أقول اللهم بك أصول، بك أجول، بك أقاتل، بك أقاوم، يا ربك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أعد كل العدة، دخل إلى فتح مكة، فات إلى مكة وموطي راسه يضرب بظهر الفرس حتى لحيته ضربت بظهر الفرس، شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا إله إلا الله وحده، وحده ما معه حدا، هو وحده الناصر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده، نسبة الأمر إلى الله. مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب رحت وتعلمت واشتغلت وأتقنت وأبدعت وأنتجت، ما شاء الله شو عملت؟ هذا من الله، ما شاء الله. شو هالإتقان اللي عملته؟ من الله. شو هالإنجاز اللي عملته؟ من الله. شو هالإبداع اللي أبدعته؟ من الله. انسب كل شيء إلى الله. أنت وعم تأخذ بالأسباب، يا رب الأسباب منك، يا رب التوفيق منك، يا رب العطاء منك، أنجزت وانتهيت، انسب الفضل إليه جل جلاله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب لكن أعاد الأمر إليه. بتعرفوا ببعض المعارك كان كل الصحابة يلبسوا درع، بتعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام كم درع كان يلبس؟ درعين. كيف؟ ما بيتعارضوا، ليه بدنا نقول كيف؟ ليه بده ينشأ عندك سؤال كيف؟ هو صاحب التوكل، هو أول المتوكلين، هو أعظم المتوكلين، أعظم الأنبياء في التوكل رسول الله. إديش نسمع عن قصة موسى عليه السلام؟ قال إن معي ربي سيهدين، عندما توكل على الله وكان فرعون خلفه والبحر أمامه. لا شيء توكل موسى أمام توكل النبي عليه الصلاة والسلام. إديش نسمع عن توكل إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وربنا ذكر قصته في القرآن وقال الله للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام باتفاق علماء الأمة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله من إبراهيم. فإيمان النبي وتوكل النبي أعظم توكل. هو لابس درعان، هو طالع على مكة ويفوت على الغار، لا ويمشي وراء غلام أبو بكر، جيب الغنمات يا غلام أبو بكر ومشيون ورانا حتى ما حدا يشوف الأثار، أثار المسير، وبيبعت واحد على مكة يسمع الأخبار، جولنا الأخبار، وبغير الطريق وبنيم سيدنا علي مكانه في رحلة الهجرة. وين التوكل؟ موجود. لا يتعارض الأخذ بالأسباب مع التوكل. مريض، تعالج، أتقن علاجك. جالس بلا عمل، اعمل، ابحث عن عمل، أتقن عملك، كن متفوقا مبدعا في عملك. هذا لا ينافي التوكل. طب شو بعمل مع التوكل؟ كيف بحققه؟ انظر إلى قلبك، مال لسببك أم مال إلى الله؟ طب كيف بخلي قلبي ما يميل للسبب؟ ما تخلي الستارة دائما كل كم يوم افتحها، بل إذا فيك كل يوم. عشان هيك كل يوم بنسمع عن الغيبيات. ليش اسمها غيبيات؟ لأنه إلى ستار مستورة بالستار. شو هو الستار؟ شو هو؟ أسباب. هلا نحكي عنه، اسمه الأسباب، أسباب ستار. هذا يا إخواني في المي، هذا ستار، ستار، ستار عن شو؟ عن الغيب. بالغيب شو موجود؟ الله، الله جل جلاله هو الذي يروي. طب أنا الآن بس أشرب ماء، بس اعطش، ما بقول يا رب رويني، قول أعطيني المي لا أشرب. ها أشرب، لكن بس قبل، عشان هيك السنة، ها شوف دخلت السنة الآن لتصلح لي الأسباب. السنة أن تستعين بالله قبل السبب وأن تنسب الأمر لله بعد السبب. عشان هيك السنة إذا فتحت الماء شو تقول؟ بسم الله، يعني يا ربي أستعين بك. الباء سماها العلماء في اللغة باء الاستعانة، أي أستعين بالله بأخذ هذا السبب. بس اظهر من بيتك شو بتقول؟ بسم الله توكلت على الله. بس نازل على الشغل، أنت نازل على الشغل وابدع بعملي وكن من المتفوقين، بس أبدأ بسم الله. بعت بسم الله، أخذت بسم الله، أعطيت بسم الله، منعت بسم الله، انتهيت الحمد لله. أرجع إلى بيتي، إلى مسجدي بعد الأخذ بالسبب، أنسب الفضل إلى الله. يا رجال ما شاء الله كيف كانت الغلة اليوم، كيف اشتغلت اليوم، شو بنقول له؟ جيبها من تب السمع، بيعجبك زوجك، بضبط الأمور. الحمد لله فضل الله اليوم، والله ربنا فضل علينا، ربنا تكرم علينا. شفت ما أحلى الأسباب والتوكل؟ أبدأ بسم الله وأختمه الحمد لله. ما شاء الله كيف توظفت بالوظيفة؟ الحمد لله. ما شاء الله كيف قدرت تأخذ هالمهمة؟ الحمد لله، كله من الله. طب لسه ما أخذ شيء، شو عم تعمل؟ بسم الله، كل يوم عم بنزل أخذ بالأسباب، أستحين بالله وأقول بسم الله وأمشي. إلى متى؟ حتى يا رب الله جل جلاله. وهذا الأمر يا أحبابنا في الله، هذا الأمر أيها الحبة في الله يحتاج منا إلى تكرار مداومة. والله لو كل كم يوم تكلمنا بهذا الموضوع هذا ما بيكون كثير، لأن هذا الموضوع كتير كتير خفي ودقيق على القلوب. كم من مؤمنين وقعوا به، كم من مؤمنين تركوا الأسباب بحجة التوكل فوقعوا في التواكل فأساءوا الأدب مع الله، كما قال الإمام الغزالي وكما قال النووي وكما قال الإمام القرافي في كلام الإمام القرافي في كتاب الفروق، رائع جدا. الفرق بين أنواع الناس في التوكل والأسباب، تركوا الأسباب بحجة التوكل فأساءوا الأدب مع الله. فإذا قمة العباد من هم؟ الذين أخذوا بالأسباب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا السماع والكلام عن الله ففوضوا الأمر إلى الله. مستعدين يا إخواني في الله؟ إذا قمنا بهذا وتكلمنا به مرارا وسمعناه مرارا، الله جل جلاله يعطينا حسن التوكل، وإذا أعطانا حسن التوكل مكون من الراضين، بعدين بيعطيك الأمن، بعدين يوم القيامة من أعظم ثمرات التوكل أنك يوم القيامة تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. سمعت حديث 70,000؟ 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، مين هن يا رسول الله؟ شو أول صفة؟ الذين، أول صفة من صفات شو هي؟ الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، بعدين وعلى ربهم يتوكلون. أهل التوكل بيأخذوا بالأسباب كاملة لكن قلبهم مع الله، الله تعالى يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الكلام أمانة في أعناقكم، اذكروه لنسائكم، لأبنائكم، لأولادكم، لإخوانكم، لمن تجلسوا معهم. حنعطيكم الآن دقائق إن شاء الله قبيل العشاء، الإخوة يرتبوا إكرام بسيط حتى تتذاكروا هذا الكلام فيما بينكم. بدنا الآن كل واحد يسلم على أخوه اللي أمامه، تعرفوا على بعضكم البعض، أغلبكم ما شاء الله كان برمضان وبالاعتكاف، وبدي هذا الكلام لو 5 دقائق بس، أنت حكيت شوي باللي تذكرته وأخوك حكي شوي بيثبت في القلب. فسلموا على بعضكم بالسكينة إن شاء الله تعالى، تذكروا هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.